لين قدنا ففيقنون سبحانه إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عم تشكير أوين نفكر الزكاة أوينك شح النغيس غمشش يوهين غتسيفك إذا منك تجيطن الزفيرك تجيطن إي قذك يورثن ويرناث وعقفض ويرناثن عتصفض واتسن عتصفض سيسن إيمين يثوغيذ أتسخذ مطن أسخذ مني العالية يفكد ربي أذري مكين إلا من ذاك نرث الضرديس سوذر في العالية سلحلال ذا البركة إلا من ذاك أرث قرزد سيس سوذر في النية يكي تسراجون أسل يمس القيامة خطرش يوم القيامة نغس نتغرغر دواس الأخر ولكن فعذري ناغ ثروة ناغ ثاموسني لكن الدين بابي قنوان سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسني وينفع أمدان أذرميس ناغ أذرمنيس ناغ الرويس ناغ ثاموسنينس أين راثين فعند لمنيس ولي سزدقانيك سزدق سوشو سطاع أكن داغني دينك يوث الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إيه إما ريزر ومدانك أذيه بلي أشحون في ظور ويرنا إغمشش نغمش ححن إيقذ أديفون يكن قارن الشحك يتشم ولو نسنو تصدقنا رأو يذكرا يناس الحذر تتعد منشتني ذا العالية وانت ناغذ الخير ذا دغاغذ الشر تساقم موث أثان ذا ينركن يضر الناس نماس القيامة أكند ندرق الحديث ليا إيهن الزكاة سيثمثن ديوث نتك جديد غير ثيك جدا ماكيا إخمسا في قفنا ربي الإسلام أسمي قموت وش بيحن الفين فلسات ربينا الإسلاميس كيرا بورفا عكين وغينا لذكين الزكاة نواناس ننساكن سي وش بيحكان كثو درثيس أسمي قلذا ما يدور هي هي يوض الخفر سيدنا أبي بكر الصديق فلسة رضوان الربي هي مين يقروح ورسن ينوغيثن ويناياسن وكنت شجع غرا ألا ما تفكم الزكاة ويرنا يال وينكسكر الفراق غير يعني الزكاة تظلي أثني فغيت نسلمت إيه الزكاة فكاتي ضربي سو ذميس سو زليس سو وقليس سي مولانيس سي سوينس أكن دغنو يتظلي ولم إيه الإسلام ثعرستينينس في قفنا صحانت الهانت وقوانت أكن دغن تيغاو سيونينس تسم صدفارنت وتسم كمالنت يا لمدان أذيا بلي تغاو سماكي ورتكمل لارا ألا ما غير نيازد ألا ما غير صدفرازد ألا ما غير كمليت سوى شو سوى التماس أكن دغن أرانا فالزمو الزمو يوجبي تضربي غفين سلمن يمين غيسن ينا قواتاس اللايات غير سنت تنقي دينا ربي سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناغ تنقي دينا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إمن غيد يسفقنا ربي سبحانه وينفهد المؤمنين إن يسن المؤمنين أثن يكتب ربي في اللون أزمو بقر رمضان ماشي يكون ويكاني في الزوق زمن لدغا ويذلو ما ثق عدان لنتسو زمن الدفون الصح يالك ذوذ نغيال ثولو وقت أمشي ثلاغس وذميس أكا ذا شو كان أزمو قد شرعت تنسلمت يفكتي ضربين ذي قور أكمالي ويفكد ذقس يون تسواب يمغي في جاغ ذا ينسر السكس ذا ينسر السزدق فافيس يمغي يفكد الصفة ينس إلى قذ الزمن إنسل من قسم زوارو بوغو رمضان ألما ذا سنقارو ألما إفان دويور نلعيب نكملن أسويس 30 قبورني من رمضان يميغيس ينا يعني أصبح ننفين فلسة ربيع السلاميس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة يعني عدة شعبان 30 الناس زمث إمارة السلم سوقر رمضان يفاند نغات زرمت نغات كملم 30 بسان قبورن شعبان لكن ده غني ما أيوه خسرت فضرن نغت سعيدن إما ردي فينا جور نالنشوال نغت كمل مسنا رمضان 30 خاطر شيء جور أذيلين دقيس 29 بوسان نغت 30 أريد سيلارة 28 أريد سيلارة أكن ده غن 31 يمد يفكى غزوم وغاكين يفكى ثيد أكنين أرسس دقن أكنين أرس جهدن أكنين أرفن سيس تين سلمت النية أكن رد سفقن نسيس الطاعة النية إذا في قنوان سبحانه أكا يمد النا أقل حديث إذا صوض وش في حنين فيهم فلسات صربيان السلاميس يال أينك خدم فنذم إن تسع أكن دي النا في قنوان ألا أظمو إنكي وذنكي أرثي جازين سيس أظمو بقول رمضان يفكد ربنا ذي قس الخير من القرآن يفكد ذي قصة ربي السرم الحان يلا مدان يصمن أكني وثا يمين يجان ذي قصة لنا الخير شاظن يمين في بوران الجنة الدين في بوران تمسدر عنت سوقن الشياطين النير ويرنا ذبن الخير الملائكة سجهدنت وصوضنت هذي خدم الخير وسمكثين ديال وينك خدمن الخير أكن را يرنو أكن را يستقذ ما يلاغذ وينك خدمن الشر أذ فارسن تثقوني تساكي يعني غير قد زديد القديك أدكول ذيمانيك وتحصو ذي مدان باللي غير قد خدمت الخير وتدخر ذي الشر أكا أكن داغني دي سفقن باللي غذفي قنوان سبحانه إلا قيل مدانا ذي أحصو أظن سذي بذون قد في جريث ألما ذي المغرب والخير أكين أظن وكين أزي ويتسواف سون الرنية ولا ما يتمثل هي إلا قانسين باللي غوية ذا الظمو أكن دينا وش بيحنا نبيان فلسة ربنا ذا السلاميس وين يقول زمن أقول رمضان سليمان أزدقال ذي الدهن إكوال سوذم إكسحان أسي سورة في ذي قنوان قد نوفيس أين قعدان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يسفق ند أزمون رمضان ذي الطعام يا ربي سبحانه وانت سفارا غين سلمون تزمارا وانت سفارا في نذمي قعبذن ربي غيرنا غير تزمارا ألا وين يقهلكن إما لا يحلو ما ذي الرسان يقتشا القدر بوسان النية ألا وين أريلين ذا مسيكل وين يجبان نغيقر يجرزان كلان تمور إلى ذا مسافر ذا مسيكل إمرنين أين يجكاك سفرينس نغو سيكلينس أتير مباد مرد يغال أرث مورتيس أكا أكين ذا غنميل ذا مغار أزمنين أمغار ونزمير الذي يزام نغثى مغار تنزمير الذي نغوين يكس عن الهلاك ونحلالا وفنذ مني تلقى في ذيام أذي يفك أين رأيك يال أم دان نغ أجل نغ أم اللزوم المسكين يال لاس سيوتيرمت أكن الدين ربي سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الفدية ينس أين سريف ذو غمانس ذين رأيك سيتيرمت نغ رأي السفر يوغلين نغ يوم اللزوم إمرني غادي يلي غام تشكي ذوين إيكو زامن إمي غادي سفقن فافي قنوان سبحانو وذما ونكيني وزمو يسفقن إذا كنا ذي سينني سلمن باللي غا زمو أكين ذيني قوجب ربي في اللسن أزمو بوقو الرمضان إيوين إكزمرن وين نونو نزميرارا وين أكن دغنون سعر الجهد يهلك نغذا شو يفكيز ويسكرز ربي ثابور خطرش ربي أين سيغد يمر يمر أغد على حساب يويني من زمر ناس ويني من زمر يناد ففي قنوان سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أكن دغني دينا وش بيحن نفير ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ربي يتكلف أمدان ويمريت سويني مكزمد أكن ذا غنوش في حيناد أين سكن نمرة أين يد وجفاق في اللون خذمتي ويني ميت زمرم ذ ويني ميت صوضم سلجهد نون يتسزمر ثنون ما يلا أين مرث زمر مرة وكنك الفرا ربي نسيس أكا أكن ذا غني دي سفقن وش في حن نفين فلسة ربي نسلميس قس كان يكين قس المذاكين ثار سنايض نار ثيجي ثنايض ثيس خمسة في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام إيه هذا الحيج أروخام ربين سبحانه يناد ربين قوطاس لايات يرسنت إيمين يقومر أكن أرد يفك ثغرينين إيمن هو إيم دانن أكن ملان سلحيج في غرين إما رسيس المومن أدير سنفا وديوين أكن داغن أفريديس إيل من داكن رديا وض أرغرس وتستخدم أكن وثا إيم دينا وأذن في الناس بالحج أكن دينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن دغنو يقل حديث أكين يمزن دينا يا رسنت بعد ما يدرش هذا النية خيز ديانت فظلت النية أكن دغني قوان إكسحان زكاة النية سدان إكسفان سهولة زديان ويظلم النية سوذم أملحان أكن دغن وياد الحيج إتكير فنذم إكزمرن نغيا لمدان إكزمرن يسعى غذريم يسعى تزمر يناس وش بيحن الفير وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الحج يوني قفا نفري السبيل نغل استطاع ما كيني أكني تسبقني مسنون زيكني قرنس الزاد والراحلة وين ريف نعوي أدي سعون عين سريقو ثمانيس خطر شفريد داغو تسفان ويرنا غادي ياف اين فراير كفور زميرا رادي فون غادي يدوم في دار نيس هكا ويرنا يال المؤمن اذي حوج خاطرش الحجه يا ثمثل وجبيتي ضربي في المؤمن فنذا ميكس على ذريم يرنا يوغي اذي حوج اثنثي عقب ربي وثي حسب ربي وثي لغتين سلمتي سورث كميلارا الا وين مسكيني قنوان وري زميرارا نغوري الصوضارا ينوى ماكنا ذي حوج وري سعارا غادرين نغوري سعارا الجهد نغوري يفارا فريد إما رأيلي غفلادم وري زميرارا أثان النياس أتصوضي ثاري سويل علي واسف كربي غتصواف إمي غصولي سيقفغا وقدهنيس وسدهني ساكن داغني قنوا ماشي ذوينيك سعان يا نغي وهي نغي كوما نغي رول نغي طخر نغي عزيز هكا يمد يسكني هي يسبقند باللي الحيجة كيني اذي لي يونو فريد كان قل عمر وكيد الوجب اين مقارن حجة الاسلام ومن بعد ما يلي فغاد يرنو ثمرني وثق الخير ذا الخير وثمرني وثق الطاعة يعد يتس ففي قنوان ذا النافلة يعني ما رئيسين في نذي ما نشتكيه أذي يحصو باللي أثين ربين سبحانه يمري الحج والحج كين أذي يستسوى ذم قرع إمين غيد يسفقين وش بيحن نفين فلسة ربين السلاميس يسفقين الدي ثقاي ثينس أم كريلي الحج قنوة من كان ريلي قنوة الوقت اقتلي يند ربي قل حق يثليا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يسد قبول عند الحجة هكا ونزمر الحوج ققور ذو القعدة نا ققور محرم نا ققور نير أكند في ربي أقور رمضان نغزم رمضان ققور إقفان نمسينا فمن شهد منكم الشهر وينك حضر ويزمر ذي يزام إلى قضي يزام أكن داغني دي سفقن بالليغ الحيج الوقتي سيفان والساني سفان أكن داغني موكان قري حج بنادم بخمر ربي هكا إما رأي الزين هاي المقارن الطواف ذي الزين إيو خمر ربي أي المقارن الطواف كي أكن داغني ما رأي تدوم وذي الزلق الصفاض المروى إما رأي فد أكن داغن قعرفة إما رأي خذم مكنا ذي نس كن دام مزدلفة مينن إما رأي خذم أطاس نتغوصي وين الحج أدي سفقين باللي ويكينين أكني دينا وش في حنا نفيه الحج عرفة يبغى دي سفقين غير فيك جدام فيك بنا الحج وين ننقض عار عرفة ويرنا وري خذمارا وري فدارا وري لارا قدار عرفة قسني عرفة أثن الحج وري صحارا يمدنا الحج عرفة أكن داغن ويد الأركان النايضنين وقلا قرب نادم التسوير إيه سوى نشتكي غيمي دي سكن وش بيحن نفير اي نسلمن اي مدانن ذا شو اذ الاسلام امكي لان تليك جدينس امكي يلان وذمون نيال ثاق جديث نيال ثاق عرصت نيال ثاق غوصة اي غيس فقرد بلي الحجة كل ما ناسي كينس امكي رحج نمدانن ذا شارا خذمن امكي رذعون ذا شارينين اي غيل من دبون نشتكي غيزن دينا وش في حنا نفيه في اللسلة صربين هذا السلاميس وخذوا عني مناسككم إزلان الحج نغتي غوصي وين الحج نغذم سر حج مدن لمذث أين سلمن أكني خذم غرث خذم أيني إني غرث نيم أكني ذعي غرث ذعوم أكني حج غرث حج أمنه لك يعني الحج كي نغمنها الحج إلى قد يسين بالليل الشرع يسفق نثي دبابي قنوان وإلى قاضي يضوع واثي استخدم أكنث يمر وكنث يوصى وكنث يسلمذ وش في حن نفيه في اللاس لابس الربيان غد السلاميس أكا أكن داغنا دي سفقن وش في حن نفيه قل حج يلا يسوين العالية أكن يلا يسوان قلت غاو سوين النايضنين إمين يلا من هال نغيال الحاج إما ريحي يعني هذه حوج أكنين ثيوم الربي وريس وغيرا وريس كزرا ورير نارا وريس خسارارا أثن أكني دينا يعني وش بيحن نفيهم فلسة الربيان في السلاميس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وين ريح حج نارو خامر ربي ورير قمارا وريت نغارة وريت فغلولارة وريخد مارا غاين سري سويغ الحجيس أثنى ديوغال بخام ربي وديوغال الحجيس أما اسمي في دوروي ثيماس أما اسمي دي فقص عبوت كماس ذا الزيان ذا شبحان ذا منحان هكا غيك كي غيام دعي إما رد حجر أرو خام ربي أتصروح ذاك نارا السير ضي غسانيك أكنا لا تكسد دنوفيك كنا ردو غالديس ديان دام الحال إلى قدس سينض باللي يفكد ربي سبحانه أي إنسان كسن مدن دنوفات إبقى ظن أي إنسان سيزدق إيمان سن إيمي يونواس دام ديا كان كارا وندفكارا يونواس نفيان فلسات ربي السلاميس إنوفه إمدو كاليس أكنا لس نسل مذيوف نتغاوسا إنا ياسن أي إمدو كال تزرام لو كان ديالين خلاك يومن ديك وين يسعق منار نار زت بورت خميس اسي فيك تزلزل ويفورس تاقولي تسنير يسيري دقواسي في النير يالاس سموسي فردان خمسان غي فردان ما يلا ما تقولين دقسي الفضان نار غاز تقولين يعني غير الفضان في الجتاس انا ناس خاطئ وردي تقول يا رد الفضان داد غادز دقنا ريقين خمسة غي فردان داينا ريكسني لفضان إناس ناكنيتي الزيلة غي خمسة تكسنت دنوف سيزديك انت فافي تسنت ترنت يزديك يشفح ولاش دنوف خطرش دنوف سركاين تولون أكن داغن أكن يسركين الفضان الجتان بنادم أين ريكسن الفضان في الجتان في الفذن بنادم نافق ليميس إما ريسيرد سوامان لا بعد ما يريس دوك لا سكن صابون غين ريكسيس ما إلا غين ريكسن دنوب أي بعد غام غين ريكسن الفضان كولاون الفضان كولاون داش مثل ذا الدنوب وأين راتكسن أين راتصلح ذا الحسنات أكن دي نبي جنوان سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات أكن سينا مش بحنا نبي سيدنا معاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها إما رتخض مذن صدفرس الحسنة ذن تثرت كسن ذن تثرت صلح إيه أكن ذا غنوين ري حج يعني أكن دي نبي جنوان سبحانه دادغان وش بيحنا نبيغ فلسة صربيغ نسمد بيغ الحديث يمي دينا غير ثزاليث ظليث غير الجمعان ذا الجمعان غير العمران ذا العمران ذينيك تسكسن دنوذ نبناذن ما يلغ بالحيج إكسحان الحيج قوان الحيج ملحان أوريسعي الجزاء على الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إيه الجنة يفكتي ضربي إويني قدان قفريدك صواد نار غورس إويني قلك شمنك تبورث إكس شم نار غورس أكنيس عن إنا زومن يميسن يفكان ربي يون الجزا العالي يفكيسن يتبورث ألا نوثني كان يكشمن دك ستين مقارن الريال أكنيك فكان ربي إي مزولا يون وزل ذا مقران فظليف تسفاث الزكاة أكن ذا غن تسفاث أزمو ذا الخير تفاث أحجوم أكن ذا غن ذا الخير تفاث أمدن النين ذا الطعاس أرسو غن تفاث أسني ما تلقينا مدنا ذي لنق الطلام نسا ذي لك تفاث أذا اسم ندقس يريم دنن وسيننا ويناث رجو يا أكنا رندو ذي ذيخ أكنا رسفي ذي نستفاث إينخ أسنيني غال فزد في طلة ميلة سعام ما إلا تزورم ما إلا تخذ مما إنا رثفم أي مدان أو ما نغاول تما إلا قاتسين باللي غيفككني دربي غردوني إلا من داكنا رتخذ مما الخير إلا من داكنا رث ظفر مثاشر عيثين سلمت إلا من داكنا رث الدرم دين سلمن إلا من داكنا رث سزق من والو إيمان ون وصفم تجدي ثنون قتنصلي ثنون أكلكني والصغفة في قنوان سبحانه إمير يوم دينا إليث دين سلمن أكني إلان لمولا نوين إليث دين سلمن أكنيكم يمر ذا نوان إليث دين سلمن أكنيكني وصا وشبيح ننفين في اللسان صربين السلاميز يجاكن بيوت لحال العالي يجاكن بيونوفريد أعدلان أملحان إكقوما إكصوضا إيه حذرث أستخرم حذرث أتصرحمت حذرث نغمولاشت أثان وينك تخرني تلويث أثان يغذريذ يعني نتواغيث أغي من عربين من عيكل إما رنزرق الحديث كين أناف باللي مشبيح أن نفيه فلسة ربين السلاميس إيقر ذيقس أطاس إنو ميك إما غدي سفقن دي تزوارا إنو كني أولكن وريعنا لك أنك أصوذ ما نبقاف الصحابة يعني يلي نسلم يعني يلي مدان سمثا إمي غيزن دي السفقين ذا شو غيث الإسلام الإسلام يناد ربي يمس يوصان يلي مدان كنا ريلي غيذي نسلم وينيك ظفر ديانا غير بغير الإسلام تخسر ديانا تسواغ ديانا تسواغ لي حلاس ويخسر كثقارا ينس إمي غيدينا ربي يوتلايا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إرمين إمين إسلام لا يمكي أذين إمين إسلام لا يكيني حصان باللي نثني أتيك توغثي إلان أثين أتيك تدون قطلام أرطلام أيني تجان أكنور تغنروان صغر تقروي أكن داغن ذو لون النير إقصد الدن إقدر عنه إمين لو كانت ظفرن فجدي ثنسن أذاف البليل أنبياء ثنسن أمرنتن إل من داكن أراد فرن تشرعيت أراد فرن أشبه ننفيهم فلسة صربين تسلميس أن قدر يون الحديث إمين يون رومين يساد أرسيدنا عمر أسمد السرس ربين لا يجدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين يود كملا الدين نوين أي مدن أي سلم يكمل والنعمة غرثة فمدقست صمقرانت يرنا فغيغاوين أكنا رثيليم دين سلمن أسمي غران يعني أكن قارن ومسنون النين إروميين ذي مسنون النين كوذيين إمي غران لا يكن ينسل الناس الناجفن هم تشكين ولو نسلنا ناس دائم كورت طفر مرام الدين الإسلام إيفان بلي ذا الدين الرب سبحانه وإيفان بلي ذينك قومين ذينك صحان ذا شو كان سيكزيكني اللي قاد سكذنك طلاين الخير تقرني من سن وتذكرني من سن الشر طلاينك يمست الصرغاين وثنين كشمن أرغورس أغي سمنا ربي من عيكون أكن مثل ما يمسم سليدين إيه يناس كعب الأحبار عمر بن الخطاب يناس يوثنيا القرآن نوين لو كان فلا نغنوكني سوذا ينيتي دسرس في يقين الجنسني ذا سقرا فرح ذا سرا نج يعني تفسك أثيد نسمكتاي يلا سقواس يعني غان جسني ذا سن العيد ذا شو كان سيدنا عمر يحسن باللي لا يكيني يسر سيتي ضربين قوسنا عرفا ذا سن العيد قوسنا الجمعة ذا سن العيد يفغسي إنا ياس الزريغة يخطي تي دي سر سيتي دي نزل فابي قنوان سبحانه ويفغسي ينين قل معنا كينين ينزلتي دسنا عرفا في كل تنين قيك خطف وش بيعنا نفين فلسات ربينا الإسلاميس لما ينس ويتوليه ثن ويسل ماذا سن إيهين يبغى سينين نوكنين سين سلمين يفكي يغضر بالقرآن إنما ذاك نرى ثنظفر أكني غرى ندون ذي ذيس أول سويض ثغوسان ستيض أثنظفر أكنيك الطفار أذر غال وينك سكذن داد غا أكنيك سكذ وينك بغان أذي سكذا بريد تسفتني سكت وليا أكا إيه ما يثمثن الحديث كي بوسا ذا الحديث قد يسكن وش بيحن نفيه فلاس لا تسربين هذا السلاميس إيم دوكاليس باللي الإسلام أكيني فيك جداينس فننت قوانت الهان صحانت أكنا رتي لي مويا تكون ويا تلهام صحام تقوام سوا شو وينك فغانا ذي لي صحام إلا قد يفد فوينك صحان وذي وذي وذي استخدم عينك صحان إيه ربي سبحانه والإسلام صحام ويلهام ويقوى يفنى ربي ويستفد ربي في عرستنا كيني يزوري تزورا ينس يعني تزور ثنين يجات الشهادة ني تزدقانت أكني سيرنا تظلت النين ثمن حانت أكني سيرنا زكة النين تزدقات أظم النين سوذ من النين العالي ويد الحيج أروخا من ربي إذ ويكين إذ ذما ونكي سارتي سينم تين سلم تنون سارت حفظم ورات لمذم في غوسي وين نيالي وتكسن أكن وين يتيوخللن وين تيدجمعن وين تسخدمن أكن الدينان بابي قنوان سبحانه أثن سيسنت أرى يفتل ويتك الدوني ثيس أرى يفتل ويتك الأخر ثيس أرى يلين ذي نسلم العالي ذي نسلم سووال ذي الفعال وذا ولكن سارا نسلين تدغى تدوي تبوسع أن دعون بابي قنوان سبحانه أكن ريس سيزدق ولو النغس طاع وذي السجهد لمن النغس طاع وغيج ذي نسلم سووال ذي الفعال سوين القار ذوين الخدم واني لي غادي نسلم اكتفن كتنسلم تنسن اكتطفرن تنسلم تنسن اكني تظفرن لجدود نسن اذي يعفو ربي في اللسن واذي يحرز ربي الدريان سن واذي كمل يوم نزرو ياكي ذا غطفان ذا ملحان وانسترحم في اغسل مذن تنسلم تكي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.